حتعيد أخوها بنت السما نادت يا كفيلي وانت الحيلة هانت زينب احنك بنت فاطمة راحل عني وانعي تذرو في دينا راحت عند اخوها بنت السما نادت يا كفيلي وانت الحيمة خانت زينب عليك بنت فاطمة راحل عني والعين تذرو في ديمة ما جيت اعتدي عليك فدوى العمر بس المشاعر ما تنكتم يا خويا اذكر اسمي عشنا هوا الحين باقي الليالي ما ابتسم راحت عند اخوها بنت السما نادت يا كفيلي وانت الحيلة خانت زينب عليك بنت فاطمة راحل عني والعين تذرو في ديمة ما جيت اعتذر عليك في دول العمر لك بس المشاعر ما تنكتم يا خويا اذكر اسمي عشنا باقي الليالي ما ابتسم يا قمر زينب بحيرة يا الأخوه يا عبا شنه تفسيرة وضعي في الغربة شله تقديرة وانت من صغرة تشتغل غيرة يا قمر زينب بحيرة يا الأخوخ يا عبا شنو تفسيرة وضعي في الغربة شنو تقديرة وانت من صغرة تشتغل غيرك عندي بس أربع رسائل في كتاب فايض جروح رسالة تبتدي بالذكريات تنتهي بنور أول أقراها وبعدها ترتحي يا أخويا مسموح أول يا أخويا مسموح عندي بس أربع رسائل في كتاب فايض جروح راحت عند أخوها بنت السماء نادت يا كفيل وانت الحين هانت زينب عليك بيت فاطمة راح العني وانت تذروف حت عند أخوها بنت السماء نادت يا كفيل وانت الحيل هانت زينب عليك بيت فاطمة راح العني والحب تذروف ديني ما جيت اعتب عليك في دوال عمرك بس المشاعر ما تنكتب يا خويا اذكر اسمي حشنا والحين باقي الليالي ما ابتسم يا قمر زينب بحيرة يا الأخوخ يا أبا شنه تفسيرة وضعي في الغربة شنه تقديرة وانت من صغرة تشتعل غيرة عندي بس أربع رسائل في كتاب فايض جروح كل رسالة تبتدي بالذكريات تنتهي بنور لقراها وبعدها ترتحل يا أخويا مسموح عندي أربع عندي بس أربع رسائل في كتاب فايض جروح حتى عند أخوها بنت السماء نادت وردت يا كفيلي وانت الحين حانت زينب حليك بنت فاطمة راحل عني والعين تذروف دمه ما جيت احتب في دول العمر بس المشاعر ما تنكتم يا خويا اذكر سنين عشنا ما والحين باقي الليالي ما ابتسم يا قمر زينب بحيرة يا الأخو غيابة شنهو تفسير وضعي في الغربة شنهو تقدير وانت من صغرة تشتعل غيرة عندي بس أربع رسائل في كتاب وفايضة روح كل رسالة تبتدي بالذكريات وتنتهي بروح أول إقراها وبعدها ترتحل يا خويا مسبوح أول رسالة بدمع حالي خويا المآسي على خدني أول رسالة بدمع حالي خويا المآسي على خدني تدري الخيل طير قوها ما تسأل أنا بهالوضيع ويني في البر يا خويا والحرارة تورمت منها رجلي تدري الخيام حرقوها ما تسأل أنا بهالوضيع وين في البر يا خويا والحرارة تورمت منها رجلين أول رسالة بدمع عين خويا المقام سعلى خدين تدري الخيام حرقوها ما تسأل أنا بهالوضيع وين في البر يا خويا وهالحرارة تورمت من غريس ليل راضي ومقتنع زينب شريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل وتدري أراضي كربلة غير الأراضي راضي ومقتنع زينب شريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل وتدري أراضي كربلة غير الأراضي واستلم مني ثاني رسالة واني بنت الشرف رسالة واستلم مني ثاني رسالة و واني بنت الشرف وين رسالة راضي ومقتنع حين بشريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل وتدري أراضي كربلة غير الأراضي راضي ومقتنع زينب شريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل وتدري أراضي كربلة غير الأراضي واستلم مني ثاني رسالة واني بنت الشرف رسالة واستلم مني ثاني رسالة واني بنت الشرف رسالة تدري العقيلة فوق الهزيلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل احنا جليلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل عمل ذا روح على الهزل محنا جليلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل احنا جليلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل احنا جليلة تذكر وقت المجيلة تذكر وقت مجيلة وانت اللي ترحى حالي من طلعة المدينة وبعزتي ودلالي والحين اظل حزينة ما يبقى لي يا غالي يا كافل الضعينة زينب بلي يا والي تذكر وقت مجيلة وانت اللي ترحى حالي من طلعة المدينة وبعزتي ودلالي الحين اظل حزينة ما يبقى لي يا غالي يا كافل الضعينة زينب بلي يا والي تدري العقيلة فوق الهزيلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل محنا جليلة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الهزل محنا جليلة جليلة لا جليلة نحن جليلة نحن جليلة تذكر وقت مجيلة وانت اللي ترعى حالي من طلعة المدينة وبعزتي ودلالي والحين اظل حزينة ما يبقى لي يا غالي يا كافل الضعينة زينب بلي يا والي زينب بلي يا والي زينب بلي مجهولين إن شاء الله أول رسالة بدمع عيني خويا الماء سعلى خدتني وويلا أول رسالة لبدمع عيني يا حسين خويا الماء سعلى خدتني تدري الخيام حير قوما تسأل أنا بهالوضع وين في البر يا خويا والحارة رات والرمى من غير جلال تدري الخيام حير قوما تسأل أنا بهالوضع وين في البر يا خويا والحرارة تورم من هاريجنا أول رسالة بدمي حال خويا المآسي على خدال تدري الخيام حركة غما تسأل أنا الوضيح وين في البر يا خويا والحرارة تورم من هرجله تدري الخيام حيرق وما تسأل أنا بهالوضيح وين في البر يا خويا والحرارة تورم من هرجله. يعني بس تخيل زينب زينب بس خلك ويا زينب رجليها متورمة من الجمر اللي داست عليه تركض تسكت هذا تسحب هذا تدور هذا من مكان لمكان أطفال ويتامى من محيا حرمة والسجاد علي المريض تخيل هذا الوضع هذه الحرمة القوية اللي عانت ما عانت في السبا عاد ولا عاد اليوم تمشي إلى الشام وسمونها خارجية بنت علي بنت النبي تسمونها خارجية حرام عليكم أول رسالة بدمي عين يا زينب خويا المآسي على خدالي خويا خويا تدري الخيام حيرقوها ما تسأل أنا بالوضيح وين في البر يا خويا والحرارة تورمت اسأل أنا بهالوضيع ويني في البر يا خويا والحرارة تورم من هرجلي راضي ومقتنع زينب شريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل لو تدري أراضي كربلة غير الأراضي راضي ومقتنع زينب شريدة وتندفع ما ظني راضي ماني مدلل لو تدري أراضي كربلة غير الأراضي واستلم مني ثاني رسالة واني بنت الشرف والرسالة واستلم مني ثاني واني بنت الشرف والرسالة تدري العقيلة فوق الهزيلة يرضيك روح على الغزل محنة جليلة تدري العقيلة فوق الغزيلة يرضيك روح على الغزل محنة جليلة محنة جليلة محنة جليلة تذكر وقت ما جينا وانت اللي ترعى حالي من طلعة المدينة وبعزتي ودلالي والحين اضل حزين ما يبقى لي يا غالي يا كافل الضعين زينب بلي يا والي زينب بلي يا والي زينب تصعد عالغازل يا خويا تخيلها زينب متأكد زينب بس انت تأملها زينب تصعد عالغازل يا خويا تخيلها زينب متأكد زينب بس انت تأملها زينب تمشي بهالحال تقدر تتحملها زينب وانت تصعدها وانت اللي تنزلها زينب وانت تصعدها وانت اللي تنزلها معلش حبايبي سامحوني تعبان معلش زينب تصعد عالغازل يا خويا تخيلنا زينب متأكد زينب بس انت تأملنا زينب تمشي بهالحال تقدر تتحملنا زينب وانت تصعدها وانت اللي تنزلنا زينب في ولي الظالم كل ساعة ويشتمها زينب في ولي الظالم كل ساعة ويشتمها زينب يا راعي الغيرة فوق الناقر سنها زينب تمسح للجاي يتجرى يكلمها زينب تعرف والدنا وتعرف جدها وامها زينب تصعد على الغازل يا خويا تخيلها زينب متأكد زينب بس انت تأملها زينب تمشي بهالحال تقدر تتحملها زينب وانت تصعدها وانت اللي تنزلها زينب في ولي الظالم كل ساعة ويشتمها زينب في ولي الظالم كل ساعة ويشتمها زينب يا راعي الغيرة فوق الناقر سمها زينب تسمح للجاي يتجرى يكلمها زينب والدها وتعرف جدها وأمها زينب تمسمح للجاي يتجرى يكلمها زينب تعرف والدها تعرف جدها وامها رسالة ثالثة رسالة ثالثة تقول إلك يا أبو الحامية إذا ما جت لك أخبار خذوا زينب سيبية خذوا زينب سيبية رسالة الثالثة تقول إلك يا أبو الحامية إذا ما جت لك أخبار خذوا زينب سبي لو تشوف الكوفة وعلى من شماتة من الشرى صارت الأعياد بهواني خويا مخدرة لو تشوف الكوفة وعلى من شماتة من الشرى صارت الأعياد واني خويا مخدر يا خويا شمت وعلي واني بنت المرتضى لو تشوف الشام خويا والمجالس والسبي دخلت الديوان تكفي واني خويا محجب لو تشوف الشام خويا والمجالس والسبي دخلت الديوان دخلت الديوان تكفي واني خويا محجب تمنيت الاجل ختم والعمر كله انقضى رسالة الرابعة رسالة الرابعة اتركها ولا تتعب يا اخويا لان بين الطشت يمي وشاهد راس اخويا رسالة الرابعة اتركها ولا تتعب يا اخويا لان بين الطشت يمي شاهد راس اخويا ثنايا الضار ثنايا الضار بهدر هو جثة مرددة رسالة الثالثة تقول إلك يا أبو الحامية إذا ما جت لك أخبار خذوا زينب سيبي خذوا زينب سيبي لو تشوف الكوفة وأحلام الشماتة من الشر صارت الأعياد بها واني خو يا مخدرة الله الله خلصة بياناتي بعد ما عندي شي أقدر أقوله أمشي بعذاباتي مثل وردة بمصايف غذبولة خلصة بياناتي بعد ما عندي شي أقدر أقوله أمشي بعذاباتي مثل وردة بمصائد هذا بولا خويا سامحني ما يبارحني طيفك الغالي لكن الله ساتر راجي عبعلي حسرتي وحزني ويعتبر عتبي ذكرى لو خواطب وإذا عندك عتب يا كفيلي على راسي وعيني ودليلي في هاللحظة مشيتي بعويلي وإذا عندك عتب يا كفيلي على راسي وعيني ودليلي في هاللحظة مشيتي بعويلي خلصت بياناتي بعد ما عندي شي أقدر أقوله أمشي بعذاباتي مثل وردة بمصايف ندبولة خلصت بياناتي بعد ما عندي شي أقدر أقوله أمشي عذاباتي مثل وردة بمصايف ندبولة صد بياناتي بعد ما عندي شي أقدر أقوله أمشي عذاباتي مثل وردة بمصايف ندبوله بوله خويا سامحني ما يبارحني طيفك الغالي لكن الله ساتر حاجي عبعلي حسرتي وحزني واعتبر عتبي ذكرى لو خواطر وإذا عندك عتب يا كفيلي على راسي وعيني ودليلي في هاللحظة مشيتي بعويلي في هاللحظة مشيتي بعويلي مشيتي بعويلي